أم لأبي سعيد الخدري في المنافقين؟ اختلف في سببها، هل في اليهود أم في المنافقين؟ ارجع معايا لأصل ابن تيمية الذي ذكره، وإذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذا لا ينافي قول غيره أنها نزلت في كذا، لأنها في مناطن إيه؟ في مناطن واحد. فهمت الكلام؟ ده واحد. اثنين، الشوكاني بيقول إيه؟ والظاهر ده الكلام اللي نقله البيلي، والظاهر شمولها لكل من حصل منه ما تضمنته عملا بعموم اللفظ. يعني ايه عملا بعموم اللفظ؟ يعني لا نخصصها في اليهود كما في حديث ابن عباس، ولا نخصصها في المنافقين كما ذكر ابو سعيد الخدري، ولكن لكل من وقع في هذا العمل. إذن الشوكاني لما بيقول عموم اللفظ، اي عموم اللفظ على مناط الحكم بدليل كلامه، لكل من حصل منه ما تضمنته. وهي تضمنت ماذا؟ كتمان العلم والقول بخلافه، ثلاثة، وأن يحمد على ذلك. وضحت المسألة؟ خليك معي. الطبري في تفسيره، يبقى لا تفسير مين؟ تفسير الصحابي. ولاحظ قول ابن عباس لما أرسل مروان لرافع أن يذهب لابن عباس، هل هذه الآية تكون عامة لكل من وقع في السبب ولكل من لم يقع فيه؟ قال ابن عباس ما لكم ولها. يبقى ابن عباس أراد أن يسقطها على إيه؟ على علة، على وصف. سيتضح لك الكلام أكثر حينما يأتي كلام ابن القيم وكلام ابن رجب الحنبلي. يبقى ده تفسير مين؟ الصحابة، تفسير السلف. وإحنا بنقول قرآن وسنة، نشرح 10 كتب و20 كتاب و30 كتاب وإحنا مش عارفين نطبق القرآن والسنة على فهم السلف الصالح، مفهوم؟ فهل القرآن الذي احتجت به أنت بما بدأت بكلمة التأصيل العلمي، هل القرآن على فهم السلف الصالح؟ ابن عباس وأبو سعيد الخدري وعلى ما سيأتي من التابعين وتابع التابعين، أم هذا على فهمك أنت؟ واضح الكلام؟ طيب خليك معايا بقى. الطبري بيقول إيه؟ القول في تأويل، تأويل أي تفسير، يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، القول في تأويل قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم، إلى آخر الآية. قال أبو جعفر الطبري اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، معايا؟ قال بعضهم عني بذلك، يعني أراد الله من ذلك، قوم من أهل النفاق كانوا يقعدون خلاف رسول الله. خليك معايا في كلامي كله، واضح؟ وضع يدك على المناط، ضع يدك على العلة. قال بعضهم عني بذلك قوم من أهل النفاق كانوا يقعدون خلاف رسول الله إذا غزا العدو، فإذا انصرف رسول الله اعتذروا إليه وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. احنا رحنا وعملنا وسوينا، هو أصلا إيه؟ جالس ما غزا، مفهوم؟ اثنين، بيكتم، ها؟ بيكتم العلم ويقول بخلافه، يبقى هذا يسمى إيه؟ كذاب. واضح؟ هل تنزل الكذب هنا لأن إظهار بخلاف ما كتم، يبقى هذا يسمى كذب؟ هل الكذب هنا لو قالت عائشة مثلا أول ما بدأ به من الوحي من رسول الله أنه كان يرى الرؤية الصالحة فكان يراها مثل فلك الصبح؟ عائشة هنا لم ترى أمر الوحي، يبقى هنا لم تعزو. واضح الكلام؟ طب هل هنا وقعت في كذب لأنها لم تعزو؟ الجواب اثنين. إذا قال ابن القيم مثلا في 1، 2، 3، 4، 10 فوائد مثلا من آية ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، العشر فوائد دول من ابن تيمية عند نفس الآية في التفسير في مجموع الفتاوى، هل ابن القيم هنا كذب؟ انظر في الكلام، هل كذب؟ ها؟ جوابه لا. لكن متى يكون الكذب؟ ها إذا قلت لك كلاما، قال ابن تيمية وأصلا ما قاله ابن تيمية، لكنك أردت أن تحمد بما لم تفعل وأظهرت خلاف ذلك، تقول قال ابن تيمية يجوز الخروج أو يجوز العزل كما يفعل طلعت زهران، فكتموا كلام ابن تيمية وأظهروا خلاف كلامه، وأحب من طلابه أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فوقعوا هنا في المخالفة. واضح الكلام كده؟ يبقى قوم من المنافقين إلى آخره، ده حديث مين؟ حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرنا. وقال ابن زيد في قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا، هم قوم من المنافقين يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام لو قد خرجت لخرجنا معك، فإذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام تخلفوا وكذبوا ويفرحون بذلك. طب هل تفرح بالقعود ولم تخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويرون أنها حيلة احتالوا بها. يبقى شفت المناطة هو من التابعين أيضا أنها إيه؟ كذب وكتمان حق وإظهار خلاف الحق وحيلة محرمة. وقال آخرون، يقول الطبري وقال آخرون عني بذلك قوم من أحبار اليهود كانوا يفرحون بإضلالهم الناس ونسبة الناس إياهم إلى العلم. يبقى دي علة هي برضو إن اليهود إيه؟ كانوا يضل الناس، يعني يكتمون الحق ويظهرون خلافه، إرادة إضلال الناس. ثم الناس بعد ذلك يقول إنهم إيه؟ هؤلاء علماء أحبار وكانوا يفرحون بذلك. يبقى فهمت المناط هنا كمان؟ قال وذكر عن عكرمة مولى ابن عباس أو سعيد بن جبير وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآية. قال وذكر رجلان من اليهود من الأحبار الذين يفرحون بما يصيبون من الدنيا على ما زينوا للناس من الضلالة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أن يقول لهم الناس علماء وليسوا بأهل علم، لم يحملوهم على هدى ولا خير، ويحبون أن يقول لهم الناس قد فعلوا. إذن هؤلاء الناس كما يقول عكرمة سعيد بن جبير، يبقى شوف تفسير الصحابي اللي تفسير مين؟ تفسير التابعين. واضح أنهم يظهرون للناس الضلال في هيئته هدى وخير ويكتمون الحق ويحبون من الناس أن يحمدوهم على إيه؟ أن يحمدوهم على هذا الأمر. واضح؟ قلت وهل من ينقل كلام أهل السنة المحضة والحق الصرف وإن لم يعزو يكون قد زين الضلال وحمل الناس على غير هدى وعلى غير خير ويكون كاتما للحق؟ اللهم رحمك. فهمت هنا العلة اللي عند الصحابة والتابعين يريد أن ينزلها على إيه؟ على هذا. مفهوم هذا؟ يعني ابن كثير مثلا حينما يتكلم في أصول التفسير من كلام ابن تيمية رحمه الله، يبقى ابن كثير مثلا وابن القيم وابن عثيمين وجحافل مما ذكرناه، قل هؤلاء أولا كتموا العلم، كيف كتموا وهم يذكرون؟ اثنين حملوا الناس على غير هدى وزينوا لهم الضلالة. لحنا لو هننزل الآية على هذا المراد صحيح هذا، ويحبون أن يحمدوا بما أظهروا للناس الضلال في هيئة هدى وخير، أين هذا من ذاك؟ ما هذا الكلام؟ ده التأصيل العلمي اللي بيقوله هشام البيلي في أول كلام. الطبري يقول وقال آخرون بل عني بذلك قوم من اليهود فرحوا باجتماع كلمتهم على تكذيب محمد ويحبون أن يحمدوا بأن يقال لهم أهل صلاة وصيام واوى إلى آخره. ثم قال ذكر من قال هذا. يبقى خد لك معايا، شفت العلل معايا لغاية دلوقتي من أول الصحابة ابن عباس أبي سعيد الخدري سعيد بن جبير عكرمة التابعين، طب انزل معايا بقى لتابعيهم إلى آخره، قال وهذا قول الضحاك بن مزاحم يقول ولا تحسبن الآية فإنهم فرحوا باجتماعهم على كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا قد جمع الله كلمتنا ولم يخالف أحد منا أحدا أن محمدا ليس بنبي وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن أهل الصلاة ونحن أهل الصيام وكذبوا بل هم أهل الكفر والشرك وافتراء على الله قال الله يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا لا يصومون ولا يصلون ولا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يحبون أن يقال المتبعون أهل الصلاة أهل الصيام أهل كذا مفهوم ويكتمون الحق السدي قال كتموا اسم محمد في التوراة وفرحوا بذلك حين اجتمعوا عليه وكانوا يزكون أنفسهم فيقولون نحن أهل الصلاة والصيام والعلم قال الله فأنزل فيهم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من كتمان محمد فهم ليه لأن الآية التي قبلها جاءت في الكتمان وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم امشي معايا واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا لأنهم كتموا العلم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم واضح الكلام وقال آخرون بن علي بذلك قوم من اليهود إلى آخره ثم قال وقال قتادة الذي يروي عن أنس قال قتادة ذكر لنا أن أعداء الله اليهود يهود خيبر أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فزعموا أنهم راضون بالذي جاء به وأنهم متابعوه وهم متمسكون بضلالتهم يبقى كتموا وأظهروا خلاف ما يبطنون وأرادوا أن يحمدهم نبي الله بما لم يفعلوا أي من اتباعه فأنزل الله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا إلى آخر الآية قال أبو جعفر الطبري وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله لا تحسبن الآية قول من قال عني بذلك أهل الكتاب الذين أخبر الله جل وعز أنه أخذ ميثاقهم ليبين للناس أمر محمد لأنه مذكور في التوراة بينوا قال ولا تكتمونه صحيح لأن قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية في سياق الخبر عنهم قال وهو شبيه بقصتهم مع اتفاق أهل التأويل على أنهم المعنيون بذلك فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية لا تحسبن يا محمد الذين يفرحون بما أتوا من كتمانهم الناس أمرك وأنك لي رسول مرسل بالحق وهم يجدونك مكتوبا عندهم في كتبهم وقد أخذت عليهم الميثاق بالإقرار بنبوتك وبيان أمرك للناس وألا يكتموهم ذلك وهم مع نقضهم ميثاقي الذي أخذت عليهم بذلك يفرحون بمعصيتهم إياي في ذلك ومخالفتهم أمري ويحبون أن يحمدهم الناس بأنهم أهل طاعة لله وعبادة إلى آخره واتباع لوحيه وتنزيله الذي أنزله على أنبيائه وهم من ذلك أبرياء أخلياء لتكذيبهم رسوله ونقضهم ميثاقه الذي أخذ عليهم لم يفعلوا شيئا مما يحبون أن يحمدهم الناس عليه فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب يبقى كتموا اسم النبي عليه الصلاة والسلام عندهم كتموا أنه نبي مرسل واضح أرادوا أن يظهروا للنبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين خلاف ما يبطنون واضح هذا أظهروا وزينوا للناس أن هذا هدى وخير وهو الباطل المحض ثم أرادوا على ذلك أن يحمدوا بما لا فعل بالله عليكم لكل سامع لهذا الكلام. أين مناط هذه الآية؟ في مناط من يقول مثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني مثلا ابن عثيمين لما يذكر القواعد من التدمرية الحموية، وأنا ذكرت موطن النزاع في هذا في الخميس الثالث رجع، لما يذكر مثلا التدمرية قواعد من التدمرية قواعد من الحموية قواعد من بدائع الفوائد، ثم يزيد عليها من كلام تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم وغير من علماء السلف ويصنف في هذا، هل ننزل عليه أن ابن عثيمين كتم الحق وأظهر خلاف الحق؟ يعني ابن عثيمين مثلا لما بيقول الإثبات لا يستلزم منه التكييف، يبقى ده من ابن عثيمين إظهار لخلاف الحق؟ ها؟ يعني الحق أن أنت تكيف، لكن ابن عثيمين قال الإثبات لا يستلزم منه التكييف. إيه ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ هل ننزل هذه المناطات وهذه العلل على هذا الكلام؟ الجواب لا، كلا وألف كلا. كل من يفهم المناط والعلة، العلة اللي هي الوصف المناسب للحكم. وانت شايف معايا تفسير ابن عباس في المناط ده، تفسير أبي سعيد الخدري في هذا المناط، تفسير قتادة في هذا المناط، تفسير الضحاك في هذا المناط، السدي عكرمة أبي سعيد الخدري في سعيد بن جبير في هذا المناط. يبقى تفسير الصحابة وتفسير التابعين وتابع التابعين على مناط هذه الآية، لو أنا استدللت بهذه الآية على مناط خلاف ما أراده الصحابة يسمى هذه بدعة في التفسير، تسمى بدعة. أمال فين بقى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وإلى آخره؟ شوف ابن تيمية بيقول إيه. لكل من أعرض عن تفسير الصحابة، قال في مجموع الفتاوى: وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أن من فسر القرآن أو الحديث، ها خليك معي خليك معي، أن من فسر القرآن أو الحديث خلاص وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، خلاص يبقى آية وحديث ستفسره وتتأوله على غير مراد الصحابة والتابعين. اللي ما جابش تفسيرهم مين؟ هشام البيلي ذكر كلام قاعدة العبرة بعلم الله بخصوص السبب. فلماذا لم تأتي أصلا بي كلام الشوكاني لنعرف المناط الذي به أنزل الصحابة الآية على ذلك؟ ده مش أنزل الصحابة، ده حديث مسند، ده حديث مسند. شوف ابن تيمية بيقول ايه: وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف من الصحابة، وقد ذكرنا تعريف الصحابة والتابعين، وذكرنا كلام عكرمة كلام سعيد بن جبير كلام الضحاك وغيره، فهو مفتر على الله. اثنين: ملحد في آيات الله. ثلاثة: محرف للكلم عن مواضعه. أربعة: وهذا فتح لباب الزندقة. خمسة: والإلحاد. ستة: وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. فهمت بقى أصول التفسير؟ أما بيجي يبدأ يقول لك التأصيل العلمي، فين بقى التأصيل؟ أين التأصيل في التفسير؟ وأين التأصيل في الفقه؟ وأين التأصيل في الحديث؟ وإنما هو 10 و20 و30 و40 كتاب، ثم يقومون ولا يستطيعون أن يحققوا مناط مسألة قام بها على إثرها فتنة من صبيان لا يفهمون، قام على إثرها فتنة بسبب أن شيخهم أنزل آية على غير مراد الصحابة والتابعين وتابعيهم، ويريد من الناس أن يتبعوا هذا الكلام. نسأل الله السلامة والعافية. قلت ثانيا، يبقى فهمنا مناط الآية. أول الآية: إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. عندي هنا عدة قواعد. أولا القاعدة كما يذكر ابن دقيق العيد: السياق، اسمع الكلام، السياق طريق بيان المجملات وتقييد المطلقات وتخصيص العمومات. السياق دي قاعدة أصولية. السياق ده كلام عام في سياق الحديث أو في سياق الآية. السياق طريق بيان المجملات، في كلام مجمل لا يعرف مراده من ذاته. انظر في الطريق، طريق الآية أو طريق الحديث، بيان المجملات وتقييد المطلقات وتخصيص العمومات. السياق، لذلك لما أرسل مروان إلى رافع أن يسأل ابن عباس قال: ما شأنكم وشأنها؟ إنها نزلت ثم ساق الكلام. مفهوم هذا؟ إذن الآية هنا إيه؟ لها مناط معين بينه الصحابة، بينه التابعين، بينه تابع التابعين، لا يصح الخروج عن، لا يصح الخروج عن تفسيرهم ولا عن فهمهم لعلة المناط. وإلا فما هو الفارق بيننا إذن وبين أهل البدع؟ أن كل يأتي بدليل ثم يفسره على مراده هو. ما الفارق بيننا وبينهم؟ القاعدة التي تليها: أن السابق واللاحق يفيد فهم المراد من الآية. لذلك خليك معايا لما ابن عباس قيل له إن قوله تعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون، الآية قال إيه؟ قال: وإذ أخذ الله. طب هذه الآية أم يسوق الآية التي قبلها؟ بيسوق الآية التي قبلها. وهذا لا شك أنه فهم عميق لمين؟ لابن عباس رضي الله عنه. أفهم هذا الكلام؟ فإن قيل إن أبا سعيد الخدري يخالفه، ممكن يقال بعد كده بقى الكلام ده، ممكن يقال كده، زي ما محمد عبد المقصود كان بيقول مثلا: وما لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لما نقول هذا قول ابن عباس وينبغي الانقياد لتفسير ابن عباس، يقول لك قول الصحابي، وهناك اختلاف عند علماء الأصول في قول الصحابي وإلى آخره، كي يضعف قلبك في إيه؟ في قول ابن عباس. يقال له: ولو سلمنا أن ابن عباس قال هذا وقول الصحابي، ولكن لا خلاف لابن عباس في هذا، فيكون التفسير حجة. مفهوم؟ فممكن يقول لك: طب ما هو أبو سعيد الخدري خالف ابن عباس، خالفه في إيه؟ في الحكاية أم في المناط؟ في الحكاية. قوم منافقون ابن عباس، قوم من أهل الكتاب، لكن المناط واحد، هؤلاء كتموا وأظهروا الضلالة، واضح، بخلاف ما كتموا وأحبوا أن يحمدوا، وهؤلاء أيضا كتموا. لو سلمنا الخلاف، شوف أنا هنزل تحت الأرض، لو سلمنا الخلاف، الآية بتقول إيه؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، يبقى الراجح كلام ابن عباس. هتروح فين برضو؟ واضح؟ طيب، فإن قيل فما معنى قول الشوكاني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ قيل معنى أنها ليست خاصة بأهل الكتاب، ولكن في كل من اشترك معهم في فعلهم ووصفهم. خليك معايا، كلمة العبرة بعموم اللفظ لا بسبب، ممكن العالم الأصولي يذكرها ويريد منها بأنها ليست خاصة في هذه الطائفة، وإنما خاصة لكل من اشترك معهم في الوصف، فيكون قد اختلف مع من قال العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ في اللفظ اتفاقا في الدلالة. واضح الكلام كده؟ اتفاقا فيه الدلال. طيب من أين لك هذا؟ كلام الشوكاني نفسه حينما سقت لك كلامه، حينما قال إيه؟ وما تضمنته الآية. واضح هذا؟ ابن القيم بيقول لك إيه بقى لما ساق الآية؟ قال: وهو بيسوق أقسام الناس في الإخلاص والمتابعة والرياء والكلام ده. قال الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة فليس عمله موافقا للشرع ولا هو خالصا للمعبود، كأعمال المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله. يعني مثلا واحد أراد أن يصلي مفهوم صلاة مخصصة أو صلاة معينة باسم معين وزاد فيها أو قصر أو أطال أو قصر، المهم أنه لا إخلاص ولا متابعة، أراد أن يرائي الناس وعمله ليس على السنة وأحب أن يحمده الناس على الفعل. قال ابن القيم: وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل، ولهم أوفر نصيب في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاز العذاب ولهم عذاب أليم. قال ابن القيم: يفرحون بما أتوا من البدعة، بما أتوا من البدعة. يبقى شفت ابن القيم بيعمل ايه؟ بيوسع المعنى لكن داخل مناط المعنى، فهم الكلام؟ قال يقول ابن القيم رحمه الله: يفرحون بما أتوا من البدع والضلالة والشرك ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص، زي الأشاعرة، صحيح ولا لا؟ يحبون أن يحمدوا أنهم من أهل السنة وهم ليسوا منها في شيء. يبقى شفت ابن القيم، قال ابن القيم إيه بقى؟ وهذا الضرب يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر، الفقر يعني التصوف، والعبادة عن الصراط المستقيم، فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمع ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم، فهم أهل الغضب والضلال. فهمت المناط؟ فهمت العلة؟ وهذه تسمى بالعلة المنصوصة لأن مسند، صحيح هذا الكلام؟ لأن ممكن حد يجي يقول إيه؟ طيب دي علة خلاص، والعلة المستنبطة مختلف فيها. الله، وانتوا هتروح لابن حزم تقولوا بقى القياس ومش القياس ونرفض القياس؟ ماشي. يجي يقول لك اصل دي علة والعلة المستنبطة مختلف فيها. ابن حزم والشوكاني يقول لك لا، وبعضهم يقول لك العلة المستنبطة جائز، يعني دخلنا في الخلاف. هقول لك دي مش علة مستنبطة اصلا، دي علة منصوصة لا يجوز الخروج عنها لانه حديث مسند. اثنين، لو سلمنا انه مش مسند ده تفسير صحابة، اثنين لا خلاف لهم، ووافقهم التابعين وتابع التابعين، يعني كل الطرق مغلقة، هتروح فين؟ يبقى خروجك بالآية لمعنى آخر ده معنى أجنبي مبتدع، يبقى ده تفسير مبتدع، يبقى البيه اللي بيفسر الآية بتفسير أهل البدع لأنه خرج عن فهم السلف الصحابة والتابعين وتابعين، وده تعريف البدع عند الشافعي وعند كل عالم، هو ده بقى التفسير بالرأي الذي يزمه كل عالم على وجه الأرض. معايا؟ ابن رجب الحنبلي بيقول إيه؟ واسمع كلام ابن رجب الحنبلي عجيب جدا، يقول في عند هذه الآية: فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، وهو أن يظهر للإنسان في الظاهر قولا وفعلا وهو في الصورة التي ظهر عليها حسن. انت عارف لو هننزل ده على علماء السلف الذين نقلوا بغير عزو يبقى كلهم منافقين، لو هننزل الآية بمراد السلف على ما يريده ابن القيم يبقى كلهم منافقين. واضح؟ افهم هذه المسألة. هي دي مناط المسألة. تعرف زي إيه؟ زي ابن القيم لما ذكر في بدائع الفوائد، مفهوم؟ يعني أنا بقول لهم هذا الفعل من السلف ليس بسرقة، وهم يصرون أنها سرقة، ولو اعتذروا له، فلان اعتذر له بكذا، وفلان اعتذر له بكذا، وفلان اعتذر له بكذا، بهذه الأعذار التي هي خارجة عن أهل العلم تماما. مش أنت بتقول الكلام على عمومه في أول ما بدأت، والعموم يشمل جميع أفراده، يبقى تحكم بقى، مفهوم؟ فده الأمر فكرني بإيه؟ بمناظرة لابن القيم حينما ذكرها في بدائع الفوائد. قال: دخل رجل على كلا المتناظرين بيتناظروا في إيه؟ اثنين قاعدين بيتناظروا. قال: أنتم من الصباح تتناظران في ماذا؟ بيتناظروا في المني، هو طاهر ولا نجس؟ معروف المني هل هو طاهر أم نجس؟ أبي حنيفة يقول لك نجس، خلاص كده. الإمام أحمد له رواية، وابن حزم وابن تيمية وغير من أهل العلم على أن المني طاهر. فالذي يقول بطهارة المني بيقول له: أنا أحاول أن أثبت له أن أصلك طاهر، وهو يأبى أن أصله نجس. بيقول له: يا ابني ده أنا بقول أنت أصل، أنت مخلوق من مني، أصلك طاهر، أنت طاهر يا ابني. يقول: لا أنا نجس. يا حبيبي أنت طاهر، أنت مخلوق من ماء مهين، أنت مخلوق من مني، أنت طاهر. يقول: لا أنا نجس برضه. الله، طب ما هو الأنبياء مخلوقين من مني، يبقى حكمهم إيه؟ مفهوم هذا؟ هل يقال على ولقد كرمنا بني آدم أنهم مخلوقون من نجاسة؟ يبقى مادة خلقهم نجسة. هو ده بقى اللهم السلف ليسوا بسراق، وإنما يريدون ويأبون إلا ذلك، وإن اعتذروا، وإن اعتذروا على ما سنأتي إن شاء الله. فهذه المسألة ابن رجب الحنبلي بيقول إيه؟ يقول: وهو خصال المنافقين واليهود، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا، وهو في الصورة التي ظهر عليها حسنا، ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد، كمثل ما فعل المنافقين واليهود، الوصول إلى غرض فاسد، فيحمده على ما أظهر من ذلك الحسن، ويتوصل هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه، ويفرح بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وفي الباطن شيء. يبقى شوف ابن رجب وابن القيم وسعوا الايه المساله خارج اليهود وخارج المنافقين، لكن داخل ايه؟ داخل المنط ده. قال: وعلى توصله في الباطن الى غرضه السيء فتتم له الفائده. قال: وتنفذ له الحيله بهذا الخداع، ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بد. خد بالك من كلمة فمن كان إيه؟ هذه صفاته، واضح؟ يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه تحقيق المناط. داخل في هذه الآية ولا بد، فهو متوعد. متوعد بإيه؟ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قال: ومثال ذلك، سيضرب مثال، أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه، إما محبة لإيذائه أو لعداوته أو مخافة من مزاحمته على مال أو رئاسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني، مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور، فيشيع بين من يعظم ذلك العالم أن فلانا يبغض هذا العالم ويذمه ويطعن عليه، فيغير بذلك كل من يعظم هذا العالم، ويوهمهم أن بغض الراد وأذاه من أعمال هذا، لأنه ذب عن ذلك العالم ورفع الأذى عنه، وذلك كربة إليه. يجي واحد يريد شيئا ما من أمور الدنيا، واضح، فيريد أن ينفرد برياسة ما، فيسمع من فلان قولا ضعيفا، واضح، قولا ضعيف، أنت بترده، أنت بترد قول ضعيف، والقول الضعيف هذا لرجل عالم يتبعه أناس، فأنت بتعمل إيه؟ تريد أن تشنع على هذا فتخبر أتباع ذلك الرجل أن فلان يرد قول العالم الفلاني، فيشيع أتباع هذا العالم يقومون على هذا الرجل بالطعن والذم والسب والشتم وإلى آخره. فمن الذي تولى كبرها؟ هذا هو الذي أقام هذه العلل كلها. قال: وهذا يدخل، ثم قال: وهذا يدخل في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فإن هذه الآية إنما نزلت في من هذه صفاته. فهمت كلام رجب؟ هل يختلف عن كلام القيم؟ إنما هذه الآية نزلت في من هو؟ في من هذا؟ صفاته. إيه هي بقى الصفات؟ كتم الحق، اثنين، ما تقوله، إظهار خلافه، ثلاثة، أن يحب من الناس أن يحمدوه على ما أظهر من الخلاف، من خلاف هذا، من فعل النفاق. ابن القيم فسرها بماذا؟ أن الرجل لا يخلص ولا يتبع ويريد من الناس أن يحمدوه على ما فهله من البدعة ويزين لهم الضلال على أنه هدى ويحب من الناس أن يحمدوه. زي ما بيقولوا الأشاعرة، إحنا أهل السنة، إحنا المتبعين، إحنا مش عارف مين، واضح هذا؟ وهم أبعد الناس من السنة، يريدون أن الناس يحمدوهم على هذا الكلام. طيب، أدي الصحابة ماشيين على مناط، نفس المناط، التابعين نفس المناط، تابع التابعين نفس المناط، ابن القيم، ابن رجب، ابن كثير بيقول إيه؟ اسمع كلام ابن كثير، يقول بعد ما ذكر الآية: هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك. نفس الأول إيه؟ أول الآية، فكتموا ذلك. قال: وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم، وهم فيها وفي هذا تحذير للعلماء. خد بالك بقى، وفي هذا سينزل الايه؟ المناط، العلة. شوف طريقة أهل العلم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم. أن يسلكوا مسلكهم من ماذا؟ من كتمان، من كتمان العلم، كتمان الحق وإظهار إيه؟ خلافه. فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسالكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سئل على علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، واضح، يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا. من المرائين؟ كما جاء في الصحيحين: من ادعى دعوة كاذبة. يبقى ابن كثير بنزلها فين؟ من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وفي الصحيح أيضا المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي الزور. شوف أنزل الحديث فين؟ عند هذا المناط. الحديث ده جاي له إن شاء الله. وقال الإمام أحمد وساق بسنده إلى مروان قال اذهب يا رافع إلى البوابه إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى ويحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعين. قال ابن عباس وما لكم وهذه إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس الآية قال ثم قال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه وهم كذبون أم لا كذبون واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. ثم قال وهذا رواه البخاري وهكذا رواه البخاري في التفسير ومسلم والترمذي والنسائي في تفسيرهم وابن أبي حاتم وابن جرير وغيره وروى البخاري أيضا من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة إلى آخر الكلام. وقال البخاري وذكر أثر أبي سعيد الخدري الذي هو قال أن رجالا من المنافقين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج رسول الله إلى الغزو صلى الله عليه وسلم تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت لا تحسبن الآية. فقد تعدى هشام البيلي كل هذه الحدود من تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم وأتانا بتفسير مبتدع لا يوافق الآية لا في المطابقة ولا في التضمن ولا في الالتزام مخالف للصحابة والتابعين وتابعيهم إلى كل عالم. وإن كنت قد احتججت بالآية على العموم فالاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. صح كده؟ لما قال في أول الآية أولا دليل العموم، طيب أنت احتججت الآن بالعموم صحيح؟ هذا العام أنت أجريته على عمل لم يجري عليه عمل الصحابة، لم يجري عليه تفسير الصحابة ولا تفسير التابعين ولا تفسير تابع التابعين حتى ولا في القرن السابع ولا في القرن الثامن إلى آخره. يبقى قولك الاحتجاج الأدلة الاحتجاج بهذا بالعمومات يبقى يقال لك القاعدة الاحتجاج بالعمومات على عمل وعمل هذا يدخل فيها التفسير لم يجري عليه عمل السلف فيكون بدعة. فتفسير البيلي مبتدع ومناط مبتدع وعلة مبتدعة واضح؟ يبقى هذا حينما قلت أنا هذا من البيل تعدي على الأصول العلمية كان حقا ليس بباطل. فإن كنت قد احتججت بهذه العمومات على هذا الأمر فالاحتجاج بالعموم على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. وقد أريناك أنها تفسير مسندة فتأصيلات البيلي اتضحت أنها تأصيلات مبتدعة بما بدأ التأصيل العلمي واتضح أن هذا لا تأصيل ولا علمي مخالف للمرفوع المسند ابن عباس وابو سعيد الخدري. وخالف هشام البيلي الموقوف لو قلنا بانه موقوف وخالف المقطوع. ما معنى المقطوع؟ اي السند الموقوف على التابعي. يقول أبو سعيد مثلا، يقول سعيد المسيب كذا وكذا وكذا، لا يسمى مقطوع. مقطوع على مين؟ على سعيد، على التابعي. فأنت بتأصيلك الذي ذكرته خالفت المرفوع والموقوف والمقطوع، حتى ابن القيم وابن رجب وإلى آخره. مفهوم هذا الكلام؟ إذن نخلص من هذا الذي ذكرناه، وكل هذا الذي ذكرناه إنما هو دليل واحد من أدلته التي ذكرها على احتجاجه بهذه الآية على النقل بغير عزو. واضح؟ وكيف تحتج بالشوكاني؟ الشوكاني أصلا يرى خلاف ما تقول أصلا. فماذا؟ فهذا بالنسبة إلى الدليل الأول.